في قوله جل من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلا يبلغن عليك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم لا يكون هذا ليس رياء وسمعة بل افعل ذلك مخافة الله مخافة من الله ورغبة في الخير وكرر وصيتك أنت أيها السائل لأن تعتني بذريتك وأولادك وكلما ذكرت ذلك الشيء الذي حصل منك على والدتك صل لله ركعتين وتوجه إليه واسأله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنك لأن قلبك بتعظيم دينه والحب وحب الخير للمسلمين عسى الله أن يعفو فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا. أحسن الله إليكم. هذه أم ديانا من الرياض بعثت بمجموعة من الأسئلة في أول سؤال لها تذكر بأن عندها مجموعة من الأشرطة التي كان عليها بعض مواد الغناء ونحو ذلك تابت إلى الله توبة نصوحة وتريد التخلص منها هل يجوز لها أن تسجل عليها قرآن كريم تلاوات القرآن الكريم وبرامج دينية من الإذاعة وهل يجوز لها أن تبيعها لأخ لها أو لغيره حيث إنها بحاجة لقيمتها كي تبدأ مشروع صغير تعين نفسها به وكذلك بنتها ووالدتها أرى لها أن تنسح ما عليها من تسجيلات وهذا متيسر فإذا مسحت ما عليها من تسجيلات هل تسجل بها ما بتاعت إلا أن تسجل القرآن أو لا يبدو أنها من أشاق الأسماء الغربية لأن أم ديانة هذه هذا النص يمكن هذا هو الذي جلب لها هذا الأمر لكن الحمد لله على ندمها وأسأل الله أن يكون ذلك سبب خير لها لكن لا يجوز لها أن تبيع هذه الأشرطة بما أثبت عليها من أغاني وإذا لك ما في هذه الأشرطة صار طريقة العمل الجديد لا عليها إلا أن تهيئها لنفسنا تحمله وهو متيسر فنسأل الله لنا كل راغب في الخير على سلوك طريقه ونادل على الشر أن يوفقها للتوبة منه الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أنها مطلقة وعندها بنت عمرها 5 سنوات ووالدها لا ينفق عليها منذ أن ولدتها ولا يسأل عنها رغم أنه ميسور الحال لكنه بخيل فقال لن ينفق عليها عقابا لأنها طلبت الطلاق ورفضت أن ترجع إليه علما بأن سلوكه وأخلاقه سيئة وهو سيء العشرة تقول بأن أهلها لا يسمحون لها بأن تطالبه في المحكمة بحجة أنه من العائلة فما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟ نصيحتي لها أن تصبر وتقبل نصيحة أهلها وتستعين بالله جل وعلا ونعم المعين. صلى الله عليكم. تقول بأنها مضطرة بأن تخفف من حاجبيها وتقصر من طولهما لشدة كثافتهما وطولهما وخصوصا أن أصبح شكلها مشوه جدا وجزء منه نزل إلى العينين. تقول بأني سمعت من أجاز ذلك للضرورة أنا لا فترجو لفهدة ليس هناك ضرورة ما ينزل عينين ويذيها تقصه وما لا ينزل عليه تتركه انتكالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب النمط ونعمه من يقصد ذلك والعبرة بجمال الأخلاق لا بجمال الخلقة. أسأل سؤالا أجبتم على طرف منه في بداية رسالتها أحسن الله إليكم. تقول هل اسم ابنتي ديانة حرام وهو اسم مسيحي كما أسمع فأنا سميت هذا الاسم وفاء بوعدي لصديقتي أن أسميها على اسمها علما بأن اسم صديقتي ديانة وهي مسلمة وأنا سميت ابنتي على هذا الاسم المسلم وليس لأنه أجنبي أو مسيحي وأنا وعدتها بأن لا أغير فماذا أعمل؟ أصل أمرها سهل وإنما الأعمال بالنية فإذا كانت التسلية ليست لأجل تلك المرحلة التي تسمى ديانة تحدث الناس فيها حصل بسببها ما حصل، وإنما فقط هذا الاسم إن مما يؤسف له أن يعمد المسلمون إلى الرغبة عن أصناع أعدائهم وأجدادهم وأسرهم وعربهم، ثم يأتون يلتفون إلى الأصناع الغربية التي بعضها لا معنى لها في لغة العرب. فدينا ليس لها معنى في لغة العرب، وليس المقصود بها الدين، لأنها لما وضعت له في لغة أهلها. ومع ذلك إذا لم تغيرها لا خلاص، الذي إنما أمر بتغيير من كان اسمه معبدا لغير الله أو كان اسما موحشا كحرب ونحو ذلك. والله المستعان. السلام عليكم. تسأل تقول كيف أصلي صلاة الوتر ومتى تكون، وكيف أبدأ صلاة القيام، ومن منذ متى أبدأها، وكم ركعة أصليها؟ السلام عليكم. صلاة الوتر تكون بعد صلاة التهجد، وهي ركعة واحدة. يصلي الإنسان ما شاء من الصلوات في الليل، فإذا خاف الصبح أو أراد أن ينام ولا يثق بأنه يستيقظ مبكرا صلى ركعة توتر له ما مضى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر بأكثر من 13 ركعة أو 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأم السلم وابن عباس وغيرهم، لكنه لم ينه عن أكثر من ذلك، وإنما كان يطيل الركوع والسجود والقيام، يقرأ طويلا، والركوع ربما ركع ركوعا بقدر ما يقرأ القارئ 40 آية في تهجده. فيبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أوله وفي وسط الليل وفي آخره، وانتهى وتره في الغالب في آخر الليل. وأنسى من يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل، أو صاف أن يسر قبل أن ينام، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث أدعاهن، أوصاني بصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأوصاني أن أنشر قبل أن أنام، وأوصاني بركعتي الضحى. فإذا صليت ثلاثا بعد الراتبة في العشاء، أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 أو 13 أو أكثر من ذلك، فتكون آخر الصلاة صلاة واحدة. ويجوز للإنسان أن يفرد صلاة الليل بتسليمة واحدة، إذا أحب أن يصلي 11 ركعة صلاها بتسليمة واحدة، من الأفضل إذا أتم العشر جلس وتشهد ثم قام وأخذ الركعة الباقية قبل أن يصلي، فتفهد وسبب وإذا فلا خرج في ذلك كله إن شاء الله. والأفضل أن تكون كل رفعتين بسلام بحديث صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخر الحديث. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز إذا صليت التراويح في المنزل أن أصليها مع إمام الحرم من التلفاز أو مع المسجد الذي بجانب منزلنا؟ أما المسجد الذي بجانب المنزل ولا يحول بينك وبينه أحد سوى الجدار، يجوز أن تصلي الصلاة معتمة تنبه. وأما الصلاة خلف المذياع خلف القرم فلا يجوز. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها محافظة على السنن الرواتب ما عدا سنة الظهر لانشغالها أو لضيق الوقت في العمل، فهل يكتب لها أجر السنن الرواتب؟ يكتب لها إن شاء الله أجر الذي صلته، ومدة أداء الركعتين قبل الصلاة والركعتين بعدها ليست بالقدر الكبير ما دامت تصلي الفريضة، فستسبقها بركعتين خفيفتين وتتبعها ركعتين ثم تقرأ الأذكار وهي واقفة تشتغل، وهذا أفضل. أحسن الله إليكم. سنعود إلى أسئلة أم ديانة بإذن الله في حلقات قادمة، بقي لها مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بوالدها وأهل بيتها. هذه رسالة وصلت من برنامج بعثها أبو صالح من الرياض، يقول إذا كان عندنا جيران وهؤلاء الجيران عندهم بعض المنكرات في منزلهم، هل لي أن أمنع زوجتي من زيارتهم مخافة أن تقع في هذه المنكرات؟